بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة زكريا. اسم الكتاب التسهيل. لا تعايد تسهيل الفرائض. خلاص ما السؤال راح عليك. من مؤلفه؟ شيخنا رحمه الله محمد صالح التسليمي. ما شاء الله زميلي. تقول شيخنا الشيخ شيخنا ممكن. يعني بعض الناس يتجاوز يقول شيخنا يعني من محبته كذا، ولا كذا يعني في باب العلم ينبغي الدقة، لأن هذا يهم أنك تعلمت عند الشيخ. وإذا قلت شيخنا فلان هذا يعتبر يعني منقبة ومزية، وإنسان ما ينسب لنفسه مزية يعني أنها كانت حقيقية، على أن حتى وإن كانت حقيقية ينبغي الإنسان أن يتورع أن يتوقع. لكن وقد سأل شيخنا هذا السؤال، قلت كيف نقول شيخنا وهذا فيها تزكية وفيها تعظيم شيخنا؟ سألته نفس هذا السؤال، هذا كنت أتحرج. قال لا ما في بس، وهذا باعتبار التزكية هذه والتعظيم باعتبار العلم اللي أخذته من شيخك. وما كان شيخنا أبدا ينسب نفسه المشيخة، وقد كان هذا معروفا عند أهل نجد. علماء نجد ما كانوا يقولون أنفسهم مشايخ، حتى إن أحد القضاة المكفوفين اكتشف تزوير صك بهذا، يعني شيخ صك مزور على عالم عمر بن سليم من علماء القصيم، كان قاضيا. فتعجب الشيخ، وكل الناس أجمعون هذا خط الشيخ عمر بن سليم. قال ما يمكن، هو كثير، قال ما يمكن، جيبوا اللي جاب الصك. حققوا معه وضغط عليه الشيخ فاعترف. قال الشيخ كيف عرفت أنت كثير وكتاب الشيخ عمر بن سليم؟ قال هذا خط الشيخ. قال لأن كتب في آخره وكتبه الشيخ عمر بن سليم، وما اعتاد العلماء أن يقولون أنفسهم شيخ. والآن ما نقول أربع مشايخ ولا عشر مشايخ، وقال لي يا شيخ، ويوم جي قال لي عاد أنا يا شيخ، قالوا لي يا شيخ غلط. حتى لو قالوا لك يا شيخ قالوا لي. وأذكر شيخ رحمه الله مرارا كثيرا ما يقول الشيخ أبدا، حتى أحيانا يزعل علينا في الدرس ما يقول شيخكم، يقول مدرسكم ومعلمكم بس. هو ابن عثيمين الذي قد قال بعض العلماء إن الله ألان له الفقه كما ألان لداود الحديد. ولذلك ينبغي الإنسان يتوقع في يعني باب العلم ومجالس العلم. وإذا صار الإنسان ينتسب العلم ينبغي أن يتوقع في كلامه، يتوقف في كلامه. أشوفه قل لي يقولك الشيخ قل لك الشيخ. لا يا أخي الشيخ اسمك محمد، اسمك ناصر، أنت أبوك سماك كذا، ما فضلت الشيخ، معك الأستاذ فلان، أستاذ هذا كان دكتور وقت العاد ما يصدمك. نعم، ومن لازمته ملازمة طويلة، لأن يعني العلماء والمشايخ ما يكفي تجلس عنده مجلسا ومجلسين أو ثلاثة، بل تنسب إليه فعلا تحمل عنه العلم. وذاك بعض الناس الآن يدرس عند الشيخ ذا شهرين، عنده شهر يروح عنده محاضرتين أنا مدري ودوره، ويقرأ عليه نص كتاب شيخي. وبعض الناس مسكين اللي هم المعلمين يعطيه إجازات، خذ إجازة. مرة في دورة كان لي واحد مدرس تجويد بعطيك إجازة في المتن ده، قلت أنا ما قلت عليك، قلت أعطيني إجازة، قلت بعطيك، عيت إلا كتبه، هو عيب كتبه، خدت من عاد يعني عشان يكسر قلبه نظلت بدون طولتها فيه ما عيتها. Thank you. أحسنت، سمعتم؟ قد سئل شيخ نفس السؤال. أي نعم، يقول يا شيخ هل إذا قرأت كتبك، يقول أن تابع كتبك وأشرتك، هل ننتسب إليك؟ قال شيخ رحمه الله، إذا نحن ننتسب لشيخ الإسلام، نقول شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية، إن قرأنا كتبه وعرفنا أقواله. لا، إذا قرأت كتب العالم أو سمعت سماعا من الأشرطة ومن يعني الوسائل الحديثة هذه، ما تنتسب إليه. اللهم اهدنا من هديت. طيب، كيف كان أهل الجاهلية يورثون الرجال؟ لماذا؟ ما كان أهل القتال. أحسنت. طيب، ما أصول المواريث، أدلة المواريث؟ في النساء، آيتين في النساء، آيتين، ثلاث آيات، وقوله صلى الله عليه وسلم أتركوا الفرائض بأهلها، وما أبغى الفرائض فأولى أولادكم. أحسنت. طيب، الآية الأولى من سورة النساء في أي ميراث؟ ميراث الأصول. الأصول والفروع والفروع الحواشي بس. زين، والثانية الزوج والزوجة كالة والإخوة من الأب الأم العم من الأم ولو أخ أخت فلكل واحد من السدس، فإن كان أكثر من ذلك مشاركا في الثلث دخل من الأم. والأخيرة. طيب، ميراث من؟ جوابك غير دقيق، جوابك ليس دقيقا. ها، الإخوة من غير الأم، الأشقاء أو الأب، ذكور وإناث. طيب، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: علم الفرائض حده وموضوعه ثمرته حكمه. حده العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. موضوعه التركات، وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات. ثمرته إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة، ومن ثم نعرف أهميته وحكمه. حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مقدمة مهمة، لكنها ليست شرطا في فهم الفرائض، لكنها من المقدمات التي ينبغي لطالب العلم أن يحويها ويعرفها. حده يعني تعريفه، حد علم الفرائض يعني تعريف علم الفرائض. فقال: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. هذا هو تعريف هذا العلم، أنه العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها يعني علما وإدراكا ومعرفة، وحسابا بأن يبين ما لكل وارث من التركة، هل له النصف والربع، هل له الفرض والتعصيب، وكم مقداره. طيب، موضوعه قال التركات، وهو ما يخلفه الميت. ثم ذكر أن ما يخلف الميت ثلاثة أشياء، أن ما يخلف الميت ثلاثة أشياء: أموال وحقوق واختصاصات. الأموال يشمل كل ما يتمول، سواء كان نقدا أو كانت عقارات مثل إيش؟ الأراضي والبيوت، أو كانت منقولات مثل السيارات والذهب والفضة والغنم والإبل هذه كلها منقولات، هذه الأموال. الحقوق مثل حق الشفعة، الحقوق مثل حق الشفعة، يعني أنه يكون بينه وبين شريك أرض وما أشبه ذلك ما له شفعة فيها فيموت، فنقول تنتقل حق الشفعة إلى الورثة. طيب الثالث الاختصاصات، وهي ما يختص بالإنسان لكن لا يملكه، مثل كلب الصيد وكلب الحراثة وكلب الرعي، مثل الزيت المتنجس، الزيت المتنجس يعني زيت زيتون وقعت فيه نجاسة فتنجس، هذا يسمى اختصا لكنه ليس مالا لا يحق بيعه، لكن يختص بالميت فينتقي إلى ورثته. قال وثمرته، ثمرته يعني فائدته، إيش الفائدة من المواريث؟ قال إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة، ومن ثم يعني من هنا نعرف أهميته وحكمه. طيب حكمه يعني حكمه التكليفي الشرعي، قال فرض كفاية يعني أنه لازم لكنه على الكفاية، ولذلك قال إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة، يعني يجب أن يكون في الأمة من يقوم بهذا الواجب قسمة المواريث للناس. نعم. والآن الحمد لله في المحاكم خير، القضاة أصحاب الفضيلة يقسمون هذه، لكن مع هذا فالناس يحتاجون إلى أكثر من ذلك، يعني ليس كل القضايا في المواريث في المحاكم، ما يريدون المحاكم، نقسمها بيننا ونحن مصطلحون، إذا جاءنا الثقة يقسم بيننا تركتنا خلص، ما حاجة المحكمة ومواعيد وإثباتات، نحن متراضون، لكن نريد من يعرف أن يقسم لنا، وهذا أغلب التركات كذلك بدون محاكم. نعم. طيب اكتبوا سؤالا، ما حد علم الفرائض وما موضوعه وما حكمه وثمرته؟ ما حد علم الفرائض وموضوعه وما ثمرته وما حكمه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الحقوق المتعلقة بالتركة، يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي. طيب ما معنى هذا المبحث؟ نقول إذا خلف الميت تركة فإنها تتعلق بها خمسة حقوق، تشترك فيها خمسة حقوق، وهذه الحقوق قد تكون في التركة وقد لا يوجد منها ولا واحد، كما لو مات ميت لا وارث له وليس عليه دين، وأتى من تبرع بمؤن تجهيز الميت، فقد لا توجد، لكن الغالب أن يوجد بعضها وقد توجد كلها. قلها على حسب العد، واحد أولا مؤن تجهيز الميت، ثانيا ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثالثا ثم الديون المرسلة. لا ثم ما لها داعي، مكتوبة نط أنت نقرأها. الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، خامس الإرث، خلاص قلت عنك. طيب إذن يتعلق بعين التركة خمسة أشياء، وأن تجهز الميت، الحقوق المتعلقة بعين التركة وهي الموثقة، الديون المرسلة، الوصية، الإرث، هذه خمسة أشياء تتعلق بالتركة. طيب وتقدم يعني نبدأ فيها بالأول، فالأول وأن تجهز الميت، ثم الحقوق المتعينة المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الإرث. طيب اكتب السؤال، عدد الحقوق المتعلقة بعين التركة، لا بالتركة، عدد الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم. يتعلق بالتركة خمسة حقوق متعلقة مرتبة بحسب أهميتها كالآتي: أولا مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحاثر القبر ونحو ذلك، لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. المفلس فلس هكذا تقول فلس، القاضي يفلسه يعني يحجر عليه للمفلس. طيب يقول مو أن تجز ميت ثمن الماء والتغسيل والكفن والحنوط عند الطيب وجهة الغاسل وحفر القبر وجهة حفر القبر. طيب هذه إخواني إذا لم يوجد من يتبرع بها، والغالب الآن أن يوجد من يتبرع بها، المغاسل الآن مغاسل الأموات في منتشرة في بلاد الحمد لله موجودة والناس يتبرعون لها، لكن لو وجد أحد ما له يعني ليس له من يتبرع له، فنقول يحتاج إلى ماء نغسله به، وهذه في الأماكن اللي ما فيها ماء، لكن ممكن الأماكن اللي الماء متوفر فيها ما حاجة نشتريه، وكذلك الكفن ومن يحفر القبر ومن يغسله إلى المجد متبرع، هذا المراد. طيب يقول فتقدم على كل ما آياتي، لماذا؟ يقول لأنها بمنزلة الطعام والشراب للمفلس، في القاضي إذا حجر على المفلس ماله فإن يترك له طعام وشراب وسكنه، لكن من المفلس؟ نقول المفلس هو من عليه ديون أكثر من تركته، أكثر من ماله. المفلس من عليه ديون وحقوق أكثر من ماله، فإذا طالب أهل الديون بحقوقهم حجر عليه القاضي، يعني ما يمكنهم التصرف في ماله، لا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يهب، ما يتصرف في ماله، لكن يبقي له القاضي الضرورة: الأكل والشرب والسكن والثياب. فيقول المؤلف شيخنا حفظه الله رحمه الله يقول إن مؤن تجهيز الميت بمنزلة ضرورة المفلس، فكما أن الطعام والشراب والسكن واللباس ما يحجر عليه، فيقدم على حقوق يعني أهل الدين، فكذلك مؤن تجهيز الميت تقدم على الحقوق المتعلقة بعين التركة والديون والوصية والأرث. اكتب السؤال: لماذا تقدم مؤن تجهيز الميت على غيرها؟ لماذا تقدم مؤن تجهيز الميت على غيرها من الحقوق مما يتعلق بالتركة؟ نعم. ثانيا: ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كأرش جناية العبد المتعلق برقبته والدين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها. طيب هذا هو الشيء الثاني مما يتعلق بالتركة، ما هو؟ يقول الحقوق المتعلقة بعين التركة لا بذمة الميت. ونعطيكم مثالين: لو مات عندنا رجل اسمه زيد، وزيد عليه دينان لرجلين، الأول 10,000 والثاني 10,000، لكن 10,000 الأولى لمحمد أخذ فيها رهنا، قال هذا البيت رهن بفلوسي لين تجي، وأما ناصر فإنه لم يأخذ رهنا، فنقول دين محمد يتعلق بعين التركة ودين ناصر يتعلق بذمة الميت، فهذا يسمى دين متعلق بعين التركة، وذاك يسمى دين مرسلا. مرسلا يعني يتعلق بالذمة فقط غير مقيد بشيء. طيب دين محمد وش تعلق به؟ بالبيت هذا اللي رهنه، فنقول يقدم. يقدم، وذاك يقول يؤخر. فلو أن دين محمد استغرق التركة كاملة أخذه، طب ودين ناصر المسكين؟ نقول روح، أن هذا قد وثق دينه برهن، واضح لنا؟ طيب. والثاني يقول أرس جناية العبد، هذه مسألة الآن ما تقع لأن ما في عبيد، لكن قد تقع فيها بعد إذا المسلمون قووا وحاربوا الكفار وغنموهم يكون أرقى. طيب، لكن لو جلدنا عبد وقد جنى، كيف جنى؟ يعني مثلا قطع يد أحد أو كسر سيارته، فنقول أرس الجناية، يعني ما يتعلق بالجناية هذه ما يحكمه القاضي يتعلق بعين العبد هذا. وش دخل العبد؟ نقول العبد مال، العبد مال، وإذا مات سيده فهذا يورث، هذا العبد يورث، فهذا مثل ما تعلق الدين بالرهن بالمرهون بالبيت فتعلقت الجناية بهذا العبد، واضح لنا؟ فهذه تسمى الديون المتعلقة بعين التركة، واضح؟ مو واضح؟ طيب، واضح المرهون ولا العبد؟ العبد. طيب الآن العبد ما هو منزلة سيده؟ مال. إذا كبيعه يبيعه. طيب لو أن هذا العبد اعتدى على شخص فقطع يده، فطبعا العبد ما يقطع بالآخر حتى لو تعمد، لأنه ما يكافئه، لكن الدية قال الشيخ ديته 50,000، فنقول هذا الآن ومات سيده، فنقول 50,000 تتعلق بعين العبد، فلا يقسم، ما يورث حتى تخلص الجناية. بعنا العبد، قالوا كم يسوى العبد؟ قالوا 100,000. قلنا للورثة إما أن تدفعوا 100,000 أو نبيع هذا العبد ونسدد منه صاحب الجناية 50 تروح لكم، واضح؟ خلاص. إذا كان قيمته أقل خلاص ليس له إلا هذا. كما أن البيت المرهون لو كان أقل ليس له إلا هذا، لا، لكن يشترك مع البقية في التركة، يكون دينا، ما يتم إلا من الباقي التركة، إلا يعني، لكن يشترك ما يقدم. لو أن العبد قيمته 40,000، أعطينا 40,000 ونقول 10,000 تدخل بها مع بقية أهل الديون، فلا تقدم على غيرك، لكن الآن مثل الديون المرسلة البقية. ما هو برهن، أرس الجناية. ما يطلب 100، قلنا الأرس الجناية العبد كم هي؟ قال 50,000، قلنا كم العبد به؟ قال 100,000. فنقول للورثة اللي هذا بيروح لهم العبد، نقول ادفعوا 50,000 ولا سلموا هذا العبد لصاحب الجناية، يأخذ 50 ويرجع لكم الباقي، خلاص؟ طيب، والمسألة هذه فيها خلاف، ما هي؟ لا، الديون متعلقة عن التركة، هل هي أولى أم مؤونة تجوز الميت؟ الآن المذهب هو قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مؤن تجهيز الميت تقدم لأنها تعلق بصاحب التركة أصلا، والقول الثاني سوف يأتينا أن الديون متعلقة بعين التركة تقدم لأنها مستحقة قبل الموت، وأما مؤن تجهيز الميت فبعد الموت. اسمع الخلاف، اقرأ. وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز لأن تعلقها بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال. وهذا القول كما ترى له حظ من النظر، والله أعلم. طيب، شيخنا رحمه الله قدم مؤنة جيز الميت، لكنه لما حكى القول الثاني قواه، وإذا قاله حظ من النظر معنى النظر التأمل والوجاهة، يعني قول وجيه له قوة. وش وجه القوة؟ ذكر الشيخ أن حقوق المتعلقة بعين التركة سابقة لمؤن تجهيز الميت وتقدم عليها. طيب، ومن قدم مؤن تجهيز الميت بماذا علل؟ سبق قال إن كالطعام والشراب المفلس، كالطعام والشراب المفلس، فكما أننا لا نعطي أهل الديون مطلقا حتى المتعلق بالتركة إلا بعد أن يسد حاجته من الطعام والشراب واللباس والسكن، ضرورة هذه، فكذلك مؤن تجهيز الميت. نعم، الراحة مؤن تجهيز الميت أرجح، لكنه ليس ترجيحا ظاهرا، أقوى بشوي. طيب، اكتبوا السؤالين. السؤال الأول، لماذا في أول لا عند رقم 2، عند رقم 2 تحت، خل حاول كل سؤال عند جوابه. لماذا قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على ما بعدها؟ لماذا قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على ما بعدها؟ طيب، الصفحة الثانية، الصفحة 12، ما القول الثاني في المسألة؟ ما القول الثاني في المسألة؟ ومن الذي قال به؟ ومن الذي قال به؟ وما تعليل ذلك؟ وما تعليل ذلك؟ وما رأي شيخنا رحمه الله؟ وما رأي شيخنا رحمه الله في هذا القول؟ لا، اكتبوا انتم الشيخ ابن عثيمين. طيب، نريد جواب السؤال الأول، لماذا قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على ما بعدها؟ الطعام والشراب. السؤال في عين التركة على ما بعدها من ديون مرسلة. إيه. وليس الموال. متعلقة بعين التركة. بعين التركة. وش معنى عين التركة؟ نفسها. طيب، ويتبين المعنى بأن نقول الديون المرسلة متعلقة بذمة الميت لا بعين التركة، واضح؟ ففي المرهون يتعلق بالرهن، البيت المرهون، وجناية العبد تعلق بالعبد نفسه، هذه عين التركة. طيب، ما القول الثاني في المسألة؟ طيب، ما هو؟ يقدم عين التركة على الدموع. يقدم الحقوق بعين التركة على مؤن تجهيز الميت. طيب، ما تعليلهم؟ تعليلهم لأنها سابقة قبل تعلقها سابق على مؤن تجهيز الميت. طيب، وش رأي شيخنا رحمه الله؟ يقول له نظر، يقول هذا قول حظ من النظر. تمام، اقرأ. ثالثا، ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع، سواء كان الدين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا. طيب، هذا الآن الثالث مما يتعلق بالتركة، وهي الديون المرسلة. وما الديون المرسلة؟ نقول هي التي تتعلق بذمة الميت لا بعين التركة، تتعلق بذمة الميت لا بعين التركة. ومثل شيخنا رحمه الله بخمسة أمثلة، كالزكاة والكفارة والقرض والأجرة وثمن المبيع. طيب اكتبوا السؤال ثم نرجع. اكتبوا ما معنى الديون المرسلة، ما معنى الديون المرسلة مع التمثيل بمثالين مختلفين، مع التمثيل بمثالين مختلفين. ما معنى الديون المرسلة مع التمثيل بمثالين مختلفين؟ المثال نقول مثل الزكاة لله. لا خطأ، تقول الزكاة والكفارة متساوية، مختلف، نريد مختلفا. الزكاة هو القرض، الزكاة لله والقرض الآدمي، الكفارة هو ثمن أجرة البيت أو المبيع، هذا معنى مختلفين. طيب ثم ذكر شيخنا رحمه الله مسألة مهمة، يقول يسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع. شو المعنى؟ بالنسبة. طيب مثاله لو أن رجلا خلف 100,000 وعليه كفارة 10,000 وزكاة 10,000 وثمن مبيع 80,000، فنقول خلاص الديون سدت، هذا نعطيه 10 وذا 10 وذا 80 والسلام عليكم، ولا فيه إرث. طيب فهذا الآن التركة كفتها، لكن لو لما وجدنا 10,000 والثاني 10,000 اللي هو إيش قلنا، الزكاة 10,000 والكفار 10,000 والدين ثم نبيع 80,000، ثم وجدنا أن تركته 50,000 بس، ماذا نسوي الحين؟ من نعطيها؟ هل نعطيها 10 والعشرة تكفي والثلاثين نعطيها صاحب الدين؟ نقول لا، نقول بالنسبة، نقول ننسب الديون إلى التركة، فإذا نسبناها وجدها نصفها، وجدنا أن التركة نصف الديون، فنقول نعطي كل دين نصفه، فنقول الزكاة ندفع نصفها 5,000 والكفارة نصفها 5,000 وثمن المبيع كان 80 نعطيه كم؟ 40. هذا معنى قوله ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع. واضح؟ طيب تبطل الدين وقدم على الوصية، هذه المسألة الجاية، لأن الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الله في الآية في اللفظ الوصية على الدين، لكن بإجماع العلماء أن الدين يقدم على الوصية. اقرأ. قال رحمه الله وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعضده المعنى والإجماع. أما المعنى فلأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه، والواجب أولى بالتقديم من التبرع. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية. فإن قيل فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ فالجواب إن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب. وأيضا فالدين له من يطالب به، فإن قدر أن الورثة تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم. طابعا ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. بس طيب الآن ذكر شيخنا رحمه الله أن الديون المتعلقة بالتركة خمسة، وتكلم عن ثلاثة ثم ذكر هذه المسألة. ذكر أولا الأمور وأن تجهيز الميت، ثم الديون المتعلقة بعين التركة الرهن وجناية العبد، ثم الديون المرسلة، ثم ذكر مسألة لماذا قدم الدين على الوصية. فلماذا؟ لماذا شيخنا رحمه الله ذكر هذه المسألة؟ الجواب لأن المتبادر إلى من يقرأ آيات المواريث أن نقدم الوصية على الدين، لكن الشيخ رحمه الله قال الدين أول. طيب والله عز وجل قدمها في القرآن، من بعد وصية يوصي بها أو دين، والذي يقدم في الذكر يقدم في الاهتمام. فقال هو كذلك نهتم به، لكن مع هذا فالدين يقدم لثلاث أمور: حديث وإجماع ومعنى. نقدم الدين على الوصية. فأما الحديث وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأجمع العلماء على هذا المعنى، أجمع العلماء على هذا المعنى. والثالث أن الدين واجب والوصية تبرع، فكيف يقدم التبرع على الواجب؟ التبرع المستحب مو بلازم، يعني وأنه مال 10,000 ريال. ثم أقل أعطوا فلان 10,000 ريال ونقوا زكريا عشان يتزوج، واللي مات عبد المنعم رحمه الله، وعبد المنعم رجل محسن، فجاء أخوه حافظ قال وش العلم يا الربع؟ قلنا أخوك عبد المنعم توفي رحمه الله بعد عمر طويل إن شاء الله، ها كم تركته؟ أحصيناها وجدناها 10,000 ريال. زين، لكن وجدنا زكريا ما شاء الله حاضر على طول، جاء قال 10 ربع. قلنا ذكر الله يا رب الحلال، ذكر الله، كان ذكرنا الله بس عاد فلوس أعطونيها. ها قال إبراهيم جاي، إبراهيم قد باع عليه سيارة أول، عليه دين، قال إيه والله دين، هذه أوراقي موجودة ثبوتية، مهي رهن إنما إثبات، صدقناك يا إبراهيم. 10,000 إبراهيم دين، و10,000 زكريا وصية على أن أنها 10,000، بعدين تعرف أن الثلث ينفذ. على كل حال نقدم إبراهيم، تفضل إبراهيم الفلوس. قال زكريا أعوذ بالله منكم. قلنا ليش؟ قال كيف تقدمون الدين والله عز وجل في القرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ فقدم الوصية. نسألك يا زكريا، هل هذا واجب؟ يعني فلوسك ذي واجبة على عبد المنعم؟ واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. ودين إبراهيم واجب، فكيف نقدم المستحب على الواجب؟ واضح. نظير هذا من بعض الوجوه: من يصوم النوافل وعليه قضاء من رمضان، نقول أنت أخرق، أنت إيش أخرق؟ يعني ما تحسن التصرف. الآن هذه النوافل صوم الاثنين والخميس والثلاث البيض، وعليه 3 أيام من رمضان ما صامها إلا قبل رمضان الجاي ب3 أيام، ويصوم ما شاء الله شغال صيام. طيب قدم الواجب، واضح. ومثله أيضا من يترك عائلته ما ينفق عليها ويروح يتبرع في مشاريع الخير، ويعني وأخرق منه من يساهم في المسابقات، عندنا يسمونهم زاين البل، يقول هذا شوط فلان الشيخ فلان ابن فلان على سيارة، يروح يشتري سيارته وعياله كفرت سيارتهم مبنشرة، هذا من الخرق. على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه، نقول يقدم الدين على الوصية. فيقول طيب ما الحكمة من أن الله في القرآن قدم الوصية على الدين؟ نقول لي أمرين. الأمر الأول من أجل الحث على العناية بها، لأن الورثة أمر مستحب، الوصية هذه ما يهتمون بها، فالله قدمها من أجل يهتموا بها. والثالث أن الدين له من يطالب به وله حجة قوية، أعطوني ديني هذا حقي، بينما الوصية قد يستحي ما يعني يطالب، أو يطالب بشكل يسير، فلذلك قدم الله عز وجل وصية الدين، الوصية على الدين من أجل عناية بها، هذا المراد. طيب اكتب السؤال، لماذا قدم الدين على الوصية، لماذا قدم الدين على الوصية مع أنها مقدمة عليه في القرآن، مع أنها مقدمة عليه في القرآن. يا زكريا هنا مهر تكتب هنا، هذا أبعد ما جيته أن تكتب الآن في رقم أربعة، لا هنا هنا هنا هي. لماذا قدم الدين على الوصية؟ لماذا قدم الدين على الوصية مع أنها مقدمة عليه في القرآن؟ والجواب لثلاث أدلة، الحديث والإجماع والمعنى. طيب عند آخر مبحث عند في نقيل ما الحكمة، حطوا هذا السؤال، بس السؤال جاهز حطوا قبل السين، في نقيل ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة، هذا سؤال جاهز. الله قال او ما هي للتخيير يا شيخ؟ لا ليس هذا تخيير انما تنويع، لأنه ليس كل وصيه، ليس كل تركه فيها دين ولا وصيه، لكن لو وجد دين او وصيه هذا الحكم، هي للتنويع لا للتخيير. طيب نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى.